بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحمد الله أن أرسل لنا الأنبياء والمرسلين، ثم أنعم علينا بورثة الأنبياء من العلماء العاملين لنتعلم معهم ونقتدي بهم لكي نحيي علوم الدين. يسعدنا أن نكون مع حضراتكم في ضيافة فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا. أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير، وربنا سبحانه وتعالى يشرح قلوبكم وقلوب المشاهدين في آمين هذه الأيام المباركة. آمين يا رب العالمين. مولانا، إحنا دلوقتي في الأمة الإسلامية في ناس كتيرة مش عارفة، أو حصل نوع من أنواع التوهان، مش عارفين فين طريق الحق وفين طريق الباطل، حصل فيه نوع من أنواع الالتباس. نعمل ايه مولانا عشان نعرف نصل الى الطريق الى الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لما من الله علينا سبحانه وتعالى بإرسال نبيه بالهدى ودين الحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، هدى الله سبحانه وتعالى به العباد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبشرنا فقال صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها. وهذه منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى لا علاقة للأمة بها. الأمة فعلا الله سبحانه وتعالى يرعاها ويمن عليها، طلب منها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، فكان ذلك تكليفا وتشريفا في نفس الوقت. كلفها بأن تؤمن بالله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تعمر الأرض وأن تزكي من نفسها، فإن فعلت ذلك وقف معها، وإذا لم تفعل ذلك شعرت بهذه المتاهة التي تشير إليها. ولذلك فالأمر على لسان السلف والأئمة والمتدبرين والمتأملين والمفكرين عبر العصور كان هو أن نعود إلى الله، نعود هو إلى الله. أن نفر إلى الله، نعم. هو أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وما الذي أصلح أولها؟ ما الذي أخرج مجموعة من العرب الشتات بجاهلية جهلاء، يقتلون البنات ويؤذونهم ويأكلون الربا ويشربون الدم وكذا، إلى أن يكونوا خير جيل وخير قرن؟ سبحان الله. الذي جعل منهم هكذا هو كتاب الله، الكلمة الأخيرة للبشرية، وفي نفس الوقت سنة سيدنا رسول الله المعصوم المصطفى المختار المجتبى الذي علمنا كيف نطبق هذا القرآن في الواقع، فكان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض. إذن فالخروج من المتاهة تكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة. هذا الكلام يقوله كل أحد عبر العصور بعد التدبر والتأمل في كتاب الله، فلا يتدبرون القرآن، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا فيمن هديت. قالوا هذا، قالوا إن هذا نظام أخلاقي، نظام تربوي، برنامج يومي يستطيع الإنسان فيه أن يخرج من الحيرة، من الضيق، من الاضطراب، من المتاهة، إلى الهداية، إلى السكينة، إلى الرحمة، إلى الحلاوة، إلى الجمال، إلى العلاقة الجيدة بين الإنسان وبين ربه، بين الإنسان وبين نفسه، بين الإنسان وبين كونه. ولذلك رأينا في هذه المتاهة العلماء يقومون عبر العصور من أجل أن ينبهوا إلى هذه الحقائق، ومن أجل أن يؤلفوا لتلك العودة وللنهضة مرة أخرى، لأن كل 100 سنة نحتاج إلى تجديد وإلى إعادة صياغة وإلى معاناة مع الواقع المتغير. وهذا دين أرسله الله ليكون خاتم الأديان وليكون سيدنا صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين فينفع الناس جميعا إلى يوم الدين. ولذلك نحن نرى في العالم كله أنه أمة دعوة، 6 مليار اللي موجودين ولا 7 مليار اللي على وجه الأرض دول أمتي لأمة النبي، دي أمة النبي عليه، ما فيش نبي بعد السبعة، السبعة مليار الستة مليار زي ما يكونوا دول أمة النبي. جميل. بعضهم أجاب فسمي بأمة الإجابة، وبعضهم لم يجب فسمي بأمة الدعوة. أنت عارف هذا المفهوم سوف يفعل ماذا؟ سوف يجعلني أعامل البشر جميعا على أنهم إخوة لي، الزبائن بتوعي حبايبي، مش بحاربهم، عايز أضمهم لي. أنا عايز أبلغهم كلام الله، عايز أخرجهم من الحيرة، من جهنم في الدنيا وفي الآخرة، إلى رقة القلوب، وإلى أنه يجد نفسه ويفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كونه. أمة الإجابة وأمة الدعوة دي مسألة مهمة في الإجابة على هذا السؤال المدخل الذي الإنسان يشعر بأنه تائه، فماذا يفعل؟ إذن هيا بنا مرة أخرى للمنظومة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاغها من بعده الموفقون من الله عبر القرون بإذن الله. هيا بنا نرى كيف عرضوها وكيف أقاموها في أنفسهم وطبقوها فسعدوا وارتاحوا ونزلت عليهم السكينة ونزلت عليهم الأنوار ونزلت عليهم الرحمات ووجدناهم خير أمة فعلا أخرجت للناس. طب سيدنا، احنا فضلتك أوضحت لنا في أول الحلقة خالص أن في 3 أشياء: تزكية النفس وعبادة الإله وتعمير الأرض. النفس يا مولانا، في علماء نفس زي فرويد وغيره اتكلموا كتير عن النفس البشرية. عايزين نعرف عندنا احنا في التراث الإسلامي الحديث عن النفس البشرية في الإسلام يا مولانا، عايزين نتكلم عنه. الحقيقة أنه هذه المثلث: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إني جاعل في الأرض خليفة، أو قوله تعالى مثلا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ثم بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بيمثل الـ الـ الـ الـ الإطار الذي يحيا فيه الإنسان: عبادة الله، عمارة الأرض، تزكية النفس. ما شاء الله. اهتم المسلمون جدا بتزكية النفس. لماذا؟ أولا لأن تزكية النفس أخذت المساحة الأكبر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخذت المساحة الأكبر، 6236 آية في القرآن، منهم 300 في كل حاجة، أحكام وغيره، في كل الأحكام من أولها الأخيرة، والبقية في الأخلاق ما شاء الله المرتبطة بالعقيدة. تزكية النفس 300 على 6000 يطلع 1 على 20، يعني 5%، و95% أخلاق، تزكية وأخلاق. جميل ما شاء الله. 60,000 حديث معايا تحت إيدي، الصحيح والضعيف والحسن وكل حاجة، منهم 2000 في كل الأحكام، جمعهم الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب لطيف اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ما لقاش إلا 2000 1800 وشوي. البيع والشراء وكل حاجة، والزواج والقضاء والشهادة والعلاقات الدولية وكل شيء، 2000 حديث من 60 52,000 أخلاقيات ومعاملات. جميل. 1 على 30 يعني 3.3% و97% أخلاق مرتبطة بالعقيدة. ما شاء الله. إذن لما فوجئ العلماء بالحدوتة دي اهتموا جدا بتزكية النفس، وكان يجب علينا أن احنا نهتم. للأسف احنا رحنا اهتمينا، وهذا مهم، مهم جدا أن التشريع الإسلامي نعيشه، بس على فكرة كل ده 5% بس. المصيبة بقى أن أنا أغفل 95%، أهو ده بقى المصيبة. مش المصيبة أن أنا أهتم بال5%، ما أنا لازم أهتم بيهم وتمسك بيهم، وهو ده الدين. ولكن هذا الدين يكون جسدا بلا روح، يكون شيئا فارغا من مضمونه ومن هدفه بل ومن أغلبه. ولذلك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاهتموا جدا بدراسة النفس. لما درسوا النفس قالوا والله النفس هذه على ثلاث مراتب. ثلاث مراتب. آه. طيب ممكن نفس. يا سيدنا نطلع بعد إذنك فاصل. نطلع فاصل ونقول النفس لأنها مهمة. الله يفتح عليك يا سيدنا. نعم. فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم، الحلقة الأولى من برنامجكم إحياء علوم الدين. قبل ما نخرج للفاصل مع مولانا فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة، وصلنا إلى أن النفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. تفضل سيد. يتكلمون عن ثلاث أقسام كبيرة عن النفس العلماء المسلمون: النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، ثم النفس الملهمة. الملهمة. يقسموها كده. أمال فين النفس مطمئنة سيد؟ سيدي الفاضل جم بقى بعد الثلاثة دول خلوهم سبعة. دخلوا أقسام أخرى يعني. يعني راحوا مفصلين. أيوه. وخلوا الملهمة دي على خمسة أنحاء. الملهمة تقسمت خمس أجزاء. تقسمت خمس. ما شاء الله. فأصبح عندي أنا النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، جايبينها من القرآن. أيوه. جايبينها النفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومن نفس الملهمة قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها. ما شاء الله. فراحوا واخدين من إيه؟ كل كلامهم مقيد بالكتاب والسنة، لازم نعرف كده. ما شاء الله. لكنهم باحثون أيضا، يعني هم بيبحثوا وبيقولوا. بعض الناس قالوا لا، دي النفس الملهمة دي هنقسمها خمس أقسام. نفس الملهمة، أيوة، فألهمها فجورها وتقواها. لكن في نفس تانية اسمها النفس المطمئنة، جزء بقى تاني أعلى هنخليها درجات. الدرجة التانية في نمرة ثلاثة دي النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، الله برضو موجودة هي. النفس الراضية. الراضية. نعم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. النفس المرضية. ما شاء الله. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ما شاء الله. راضية الأول وبعدين مرضية. وبعدين قالوا طب والخمسة بقى اللي هي السبعة؟ قال النفس الكاملة. إيه النفس الكاملة دي؟ قال يعني اللي وصلت خلاص إلى معرفة الحقائق الكونية. إيه الحقائق الكونية دي؟ أن هناك إلها. طب ما احنا كلنا عارفين أن هناك إله. لا، ده عايشه، ده عايشه، مش عارفه، ده عايشه. ولذلك يجب علينا هنا ان احنا نشوف السابعة دول. سيجموند فرويد صادق في كل ما قال. وبعض الناس دلوقتي يقول ازاي؟ ايوة صادق في كل ما قال، بس هو الحاجة واحدة بس، وصف الأمارة بالسوء فقط. صحيح، مسك واحدة من السبعة. بس انا بقول له يا سيجموند، يا اخويا يا سيجموند، انت دلوقتي جبت التايهة ووصفتنا بالتفصيل في الثلاث كتب بتوعك وكذا الى اخره الامارة بالسوء، بس انت اخطأت خطأ كبير، لانك انت ما شفتش الهداية وما شفتش الانوار والحلاوة بتاعة المسلمين. انك قلتنا ايه؟ خليكوا في الامارة بالسوء دي واوعوا تطلعوا منها. كأن ما فيش غير نفس واحدة أمارة بالسوء بس، كلها شر وجنس و إلى اقعد بقى فيها. ولا مؤاخذة اتوحل فيها. لكن ديك هتقالوا لنا لا، أهل الله قالوا لا، ده انت اخرج منها. صحيح. وهتلاقي لذة في الخروج منها، وهتروح انت للنفس اللوامة، واخرج من اللوامة بسرعة علشان تروح للملهمة، وروح من الملهمة إلى الراضية فالمرضية، روح من الملهمة إلى المطمئنة فالراضية فالمرضية فالكاملة. ورسموا لنا طريق عجيب غريب في كيفية تخلية النفس من القبيح وتحليتها بالصحيح، والتخلي والتحلي يؤدي إلى التجلي. وكلام بقى حلو قوي. التخلي والتحلي يؤدي إلى التجلي. التخلي أخليها من الصفات الذميمة القبيحة، والتحلي التحلي بكل صحيح. يبقى التخلي عن كل قبيح والتحلي بكل صحيح. صحيح. التخلي والتحلي يؤدي إلى التجلي. ما شاء الله. سيجموند ما يعرفش الحاجات دي. ما يعرفش الحاجات دي صحيح. لكن اللي يعرف الحاجات دي المسلمون. وتلاقي الكلام ده عند إمامنا الإمام الغزالي مثلا في إحياء علوم الدين. في إحياء علوم الدين. نعم. طيب يا سيدنا احنا عايزين نتعرف أكتر عشان النهاردة حلقة المقدمة عن الإمام أبو محمد الغزالي وعن كتابه إحياء علوم الدين. سيدنا الإمام محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي. خمسة محمد. الطوسي. أبو حامد كان يسمى أبو حامد. اتجوز أبو حامد ولما مات مات سنة 505 هجرية. 505 هجرية. عن 55 سنة. ما شاء الله. لما كان عنده 55 سنة معناته أنه هو اتولد سنة 450 يبقى اتولد في القرن الخامس الهجري. أبو حامد الغزالي ربنا بارك له في أوقاته جدا وحبب له ال- ال- ال- ال- الحوار العقلي وفضل يحاور نفسه ووصل إلى مرحلة الشك لكنه أراد أن يزيل هذا الشك بأمرين بالفكر والذكر. بالفكر والذكر. والذكر ما شاء الله. من ناحية الفكر احتاج إلى خلوة يتأمل ويتدبر. التأمل والتدبر ده في الكتاب المنظور الكون وفي الكتاب المسطور. جميل. هو القرآن يعني. اللي هو القرآن. ما شاء الله. وبعدين بيذكر ربنا لأنه وجد إنه العبادة هي التي تخرجه من الحيرة إلى اليقين، من الالتباس إلى الوضوح، من التغبيش إلى الشفافية، ولذلك فعل هذا وذهب وحبس نفسه في أوضة في مدنة. في مدنة. في مدنة في مسجد علشان ينزل يصلي وكذا إلى آخره، وبدأ يتأمل في السماء وفي الأرض وفي كل شيء وفي الكتب وفي وكذا إلى آخره. لما كان كذلك وجدناه انه خاض بحرا ليس ككل البحور، العلماء المسلمين يقولوا كده، خاض بحرا ليس ككل البحور وهو بحر الفلسفة. بحر والفلسفة الفلسفة. بحر ليس ككل البحور. ايه بقى الخلاف بينه وبين البحر؟ قال فإن العائم فوق سطحه يهلك. العائم فوق سطحه يهلك. يهلك. والغائص في أعماقه ينجو. ما شاء الله. ده صحيح. عكس البحر بقى. عكس البحر الأبيض المتوسط. أيوة صحيح. لو إن أنا كنت ماشي فوقيه أنجو. بشم نفسي وبشم. لو غرقت تحت. نزلت تحت. وأغوص من غير يعني غوصة ولا حاجة. صحيح. أهلك وأغرق. ألا ولذلك نقول كده بحر ليس ككل البحور، مختلف عكس البحر. جميل. بحر الأحمر البحر الأبيض البحر الأطلسي مش عارف ما ليش تدخل. هو بحر ليس ككل البحور. إزاي هياخده سطحيا كده؟ فإنه الذي يطفو فوقه فوق سطحي يهلك. اللي يقرأ له كتاب كتابين ثلاثة زي ما بيقولوا كده مثقف. مثقف. أما الذي يغوص فيه هيعرف الحقيقة والحكمة وتتضح له الأشياء وينير قلبه وصدره. ما شاء الله. ولذلك وجد الإمام الغزالي أن كثيرا من الفلاسفة إنما هم يسيرون على بحر الفلسفة فغاص هو فيها ورد عليهم وألف كتابا ماتعا اسمه تهافت الفلاسفة. وتبين له أن الحقيقة قدس الأقداس يعني اللي احنا كنا بنسمع عنه عند الفراعنة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني عرف ان كلمة الإخلاص والتوحيد هي الأساس وهي السر بتاع الكون ده كله. جميل. طب عبد ربنا ازاي راح مألف إحياء علوم الدين؟ شوف بقى النهضة بقى. شوف الخروج من المتاهة. شوف دلالة الاسم إحياء علوم الدين. إحياء يعني كأن علوم الدين أصابها شيء من الخلل في القرن الخامس الهجري، وهو يعطيها قبلة الحياة. قبلة الحياة دي احنا بنديها للغرقان، بنديله نفس فبيطلع شوية المية اللي في رئته وننقذه. لماذا؟ لأن العبادة تحولت بعد 5 قرون عند الناس إلى عادة، ففقدت قضيتها. وعند فقد القضية يتوه الإنسان. تقول لي أنا تايه، يبقى ما عندكش قضية. صحيح. لا، أنا عندي قضية، تبقى ما انتش تايه، ما انت عارف هتعمل ايه. صحيح. عارف طريقي وعارف قضيتي. اهو كده. تمام. لازم الإنسان يكون له قضية. فراح الإمام أبو حامد عمل له قضية، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وراح عرف أن التوصل إليها لابد من بإحياء علوم الدين. طب سيدنا، الوقت مع فضلتك بيجري، وقت الحلقة النهاردة خلص. على وعد إن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى نستكمل المنجيات والمهلكات اللي موجودة من الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين 4 حتت: العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات. المنجيات احنا هنركز يا سيدنا بعد إذن فضلتك على المهلكات والمنجيات. المهلكات والمنجيات. نعم. إن شاء الله اسمحوا لي باسم حضراتكم أولا نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة على هذا الجهد وعلى هذا الوقت، على وعد باللقاء مع فضيلته إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.